الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: المضمضة من السويق. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنسائي رحمه الله لما أورد الترجمتين السابقتين وهما ترجمة الوضوء مما مست النار، وترجمة الثانية ترك الوضوء مما مست النار، أتى بعد ذلك بترجمة وهي المضمضة من السويق، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل سويقا تمضمض ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ. والسويق قيل هو الشعير أو البر، الحب، الحنطة التي تقلى على النار ثم تتخذ زادا في السفر أو غيره، فإذا احتاج إليها دقت ثم صب عليها ماء أو سمن ثم أكلت، فهي طعام يعتبر جاهزا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى عنا وإلى كلفة، لأنه قد هيئ. ولهذا يقال فيه إنه قوت المسافر وبلغة المريض وطعام العجلان، يعني الذي يريد أن يأكل بسرعة ولا يحتاج إلى عنا ومشقة كالطبخ وكجمع الحطب والطبخ وما إلى ذلك، إن هذا لا يحتاج إليه، لأنه قد انس على النار قلي ثم يدق ويصب عليه الماء أو السمن ثم يؤكل، وهو لا يحتاج إلى كبير مؤونة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأنهم لما كانوا بالصهباء وهو أدنى مكان خيبر دعا بالأزواج، يعني طلب من أصحابه الذين كانوا معه أن يحضروا أزواجهم ليشتركوا فيها، لذلك أن المسافرين أو الجيش عندما يكون مع بعضهم طعام فإنهم يجمعون أزواجهم، إذا لم يكن هناك زاد مشترك يغذى منه الجميع وكل يحمل زاده، فإنهم يجمعون أزواجهم ثم يأكلون منها جميعا، الذي منه الزاد والذي ليس منه زاد يشتركون فيه ويجتمعون عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الأزواج، يعني أمرهم بأن يحضروا ما معهم من الزاد، فلم يؤتى إلا بالسويق، ما وجد عندهم شيء، ما وجد معهم شيء إلا السويق فأتوا به. قوله فلم يؤتى إلا بالسويق يعني أنه ما وجد معهم شيء إلا هذا الطعام، وإلا فإنهم يأتون به ولا يتأخرون. وهذا فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وشدة الحاجة، وأنهم وهم في هذا السفر وهم في هذا الغزو لما طلبت منهم الأجواد ما وجد معهم إلا السويق، فأتي بالسويق فلم يؤتى إلا بالسويق لأنه ليس معهم غيره، فأمر به فثري يعني بل بالماء ورش بالماء حتى يؤكل بعد ذلك، وهذا هو معنى ثري يعني رش بالماء وبل بالماء حتى يؤكل، وكان هذا بعد صلاة العصر. ثم إنه لما قرب أو جاء وقت صلاة المغرب قام وتمضمض وتمضمض معه وصلى ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ. والسويق كما هو معلوم مسكة النار، فهو دال أيضا على ما دل عليه الباب حديث الباب الذي قبله، وهو ترك الوضوء مما مسكة النار، ترك الوضوء مما مسكة النار. وإنما تمضمض رسول الله عليه الصلاة والسلام ليزيل أثر ذلك الطعام من فمه حتى لا يبقى منه بقية عندما يأتي إلى الصلاة تشغله ويكون انشغال بها، لكن الأمر لا يحتاج إلى وضوء وإنما يحتاج إلى تنظيف الفم مما علقه ومما بقي فيه من آثار هذا الطعام الذي هو السويق، لأنه إذا كان في الفم شيء قد ينشغل به الإنسان في صلاته، فالمضمضة تزيل ذلك ويحصل بها التخلص من ذلك. وإذا فهذا فيه التنبيه والإرشاد إلى أن من حصل منه أكل شيء وهو لا يحتاج الأمر فيه إلى وضوء أنه يتمضمض إذا كان يعني شيء يبقى في فمه أثر حتى لا يشغله ذلك في صلاته، حتى لا يشغله آثار ذلك التي بقيت في الفم عن صلاته، فبحصول المضمضة يحصل التخلص من ذلك. ثم أيضا كما قلت هو دال على ما دل عليه دلت عليه حديث الباب الذي قبله، وهو ترك الوضوء مما مسك النار، لأنه لما قلي على النار اللي هو البر أو الشعير فإنه قد مسكته النار، وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من هذا الطعام الذي أكله وقد مسكته النار. أما إسناد الحديث ويقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة هو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له محمد بن سلمة هو المرادي والمرادي المصري، وهو ثقة وحديثه عند البخاري، خرج حديثه البخاري حديثه عند مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له من أصحاب السنن الأربعة ثلاثة، وخرج له مسلم من أصحاب الصحيحين، خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي أما الحارث المسكين فهو أيضا ثقة، وهو ممن خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي، وقد مر ذكر هذين الشخصين وهما مصريان، محمد بن سلمة المرادي والحارث المسكين هما مصريان وهما ثقتان، والأول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأما الثاني فقد خرج له أبو داود والنسائي. وقال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، وهذا كثيرا ما يحصل من النسائي، فأنه إذا قرن الحارث المسكين مع غيره أنه يجعل اللفظ المسوق له، يجعل اللفظ المسوق من لفظ شيخه الحارث المسكين عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وراوي الحديث والمسائل عنه، فهو يروي الحديث ويروي المسائل الفقهية عن الإمام مالك، وهو من أصحابه المشهورين، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في كتاب المراسيل والنسائي. خرج حديث البخاري والنسائي وأبو داود في المراسيل في كتابه المراسيل. ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. ولم يخرج له أبو داود في السنن، وإنما خرج له في كتابه المراسيل. عن مالك مالك هو إمام دار الهجرة، الإمام المشهور العلم، أحد الفقهاء والمحدثين، مشهور بالحديث والفقه، وهو أحد أصحاب المذاهب الثلاثة، المذاهب الأربعة المعروفة، ومذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، فهو صاحب مذهب مشهور حصل له أتباع وأصحاب نشروه وأظهروه. وغير هؤلاء الأربعة كما عرفنا كما ذكرنا سابقا عندهم فقه وهم أهل فقه، ولكنه ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء من وجود أصحاب وأتباع يظهرون فقههم ويعنون بتدوينه ونشره. وإلا فمن هؤلاء الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من هم مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث، ولكن هذه المذاهب الأربعة انتشرت لوجود أتباع وأصحاب عنوا بها وقاموا بتدوينها وجمعها وجمع مسائلها ونشرها والتأليف فيها، فصار لها ذلك الانتشار وصار لها ذلك الظهور. والإمام مالك تلميذه الشافعي، والشافعي تلميذه أحمد، فثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم تلميذ لبعض، يعني أن أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد سبق أن ذكرت أن في مسند الإمام أحمد حديثا رواه الإمام أحمد عن شيخه النسائي عن شيخه الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه الإمام مالك، والإمام مالك رواه عن من فوقه، ولكن محل الشاهد من ذكره والإشارة إليه هو أن فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشروعة. والحديث هو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن على صورة طير يعلق بالجنة، يعني هذا هو الحديث. وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأورد هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة يروي بعضهم عن بعض. وهؤلاء الثلاثة كل منهم كنيته أبو عبد الله، الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، وأحمد كنيته أبو عبد الله. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا أن البخاري قال إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر عن يحيى بن سعيد. هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني كالإمام مالك ومن أهل المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين. عن بشير بن يسار. بشير بن يسار هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو بالتصغير بشير. وفي التقريب لما ذكر بشير وبشير، بشير ذكر فيه 20 شخصا وقال لهم بشير، وأما بشير فلم يذكر إلا شخصين أحدهما هذا، وذلك أن بشير المسمى به كثير، وأما بشير بالتصغير فهذا قليل. وهذا مثل ما أشرت سابقا أو قريبا عندما جئنا عند ذكر حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، وقلنا ان ابي حفصه اسمه نابل، وقيل كالجاده يعني ثابت، لأن كلمة نابت قليل التثنية وكلمة ثابت كثير التثنية. فقيل لثابت الجادة يعني من الطريق المسلوك. فهذا مثل بشير وبشير. بشير يقال له الجادة أو التثنية بشير أو بكذا يطلق عليه الجادة لأن الذي يتنى به كثير. بخلاف بشير فإنه قليل التثنية يعني من يتنى به قليل. لهذا في التقريب بشير اثنان وبشير عشرون شخصا. فهذا يصدق عليه أن يقال فيه الجادة. وهذا هو الذي كما أشرت يفعله ابن حجر في تفسير المنتبه في تحرير المشتبه عندما يأتي مثلا بشير وبشير يعني هذا هو المؤتلف والمختلف يعني يتفقان في الصورة ويختلفان يتفقان في الصيغة لكن يختلفان في النقط والشكل وهنا يختلفان بالشكل وإلا الصيغة الهيئة واحدة بشين يارى إلا أن هذا بشير وهذا بشير. هذا يسمى في المصطلح المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف أو المتشابه. وعندما يأتون يتكلمون على المشتبه وأن هذا يكون بهذا كذا يقولون عن الذي تكثر في تسمية الجادة كذا على الجادة ثم يذكر الذي على خلاف الجادة الذي هو قليل فاستعمال كلمة الجادة كثير. ولهذا فبشير وبشير فيصلح أن يقال فيه ما قيل في هذا الموضوع من أن بشير هو الجادة لأنه كثير التثنية به وأن أبو شير فهو قليل التثنية. بشير عن من؟ عن سويد بن النعمان. وسويد بن النعمان هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من روى له ويقول يعني البخاري وماجه أبو داود النسائي البخاري والنسائي وابن ماجه وهو صحابي له سبعة أحاديث مقل من الحديث ولم يروي عنه إلا بشير ابن يسار هذا لم يروي عنه إلا بشير ابن يسار وهذا يسمونه الوحدان يعني من لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد وهذا سويد بن النعمان لم يروي عنه إلا بشير بن يسار هذا شخص واحد ما عرف بالرواية عنه إلا بشير بن يسار وأحاديثه قليلة سبعة أحاديث منها حديث واحد في البخاري هذا هو ما يتعلق بإسناد. قال المطمضة من اللبن. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما ثم أورد هذه الترجمة وهي المضمضة من اللبن وعلل ذلك وقد أورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما يعني أن هذه المضمضة من أجل الدسومة التي فيه فهو يريد أن يذهب آثار الدسومة عن فمه وهذا من النظافة وعدم يعني وجود يعني أثر الطعام في الفم الذي قد يشغل الإنسان بطعمه وبوجوده في فمه أو قد يعني يترتب على ذلك يعني مضرة يعني حيث يبقى في الفم مثل هذه الآثار فهو يدل على الإرشاد والتنبيه إلى أن من شرب لبنا فإن الذي ينبغي له أن يتمضمض يعني حتى يزيل آثار ذلك عن فمه ويزيل آثار الجثومة عن فمه والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله إن له جسما فإذا بقي ذلك الجسم في الفم فإن الإنسان يشغله ذلك الأثر في فمه. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو أحد الثقات الأثاث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنه ولهذا يأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي يروي عنه يروي عنها حديث كثيرة وهو أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد، أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد. وكثيرا ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في سنن النسائي. قال حدثنا الليث، قال حدثنا الليث، والليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه الإمام المشهور في مصر، محدث مصر وفقيهها، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الأشخاص المعروفين أنه إذا روى عن المدلسين يعني لا يعني يروي عنهم إلا ما ثبت سماعهم له وما كان مسموعا لهم. هذا هو الليث بن سعد رحمة الله عليه. نعم. عن عقيل، عن عقيل وهو عقيل بن خالد، عقيل بن خالد أبو خالد الأيلي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعقيل هو أيضا من الأسماء القليلة، وعقيل مما يسمى به كثيرا، ولهذا في التقريب ورد أسماء عديدة لعلها ستة أسماء باسم عقيل. أما عقيل ما فيه إلا شخص واحد، ما في عقيل بالتقدير إلا يعتصر عقل إلا شخص واحد، وهو عقيل بن خالد هذا الأيلي، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأن كنيته أبو خالد وأبوه خالد، فهذا من ما عدوه من أنواع علوم الحديث، لأن معرفة هذا النوع قالوا فيها إن فيها الأمن من التصحيح، الأمن من التصحيح، الإنسان إذا عرف أن كنيته أبو خالد وأن اسم أبيه خالد، فلو جاء مرة بكنيته ومرة باسمه يكون كله صواب. لكن الذي ما يعرف إلا أن عقيل بن خالد لو رآه مرة عقيل أبو خالد يمكن يقول أبو هذه مصحف عن ابن، صحف عن ابن، لكن من عرف أن كنيته أبو خالد فإنه إذا جاء أبو خالد عقيل أبو خالد هو صواب، وإن جاء عقيل بن خالد هو صواب. ولكن الذي لا يعرف وإنما يعرف عقيل بن خالد عقيل بن خالد يعني يقول هو تصحيح، يعني كلمة أبو مصحفة عن ابن، فإذا كان بهذه المثابة فإذا جاءت عقيل بن خالد هو صواب، وإن جاءت عقيل أبو خالد هو صواب. ولذلك أمثلة عديدة مرت بنا مثل هناد بن السري، هناد أبو السري، وغيره من الأسماء الكثيرة التي تأتي يتفق اسم الراوي اسم أبو الراوي مع كنيته. عن الزهري، عن الزهري، والزهري هو الإمام المشهور المحدث الفقيه، وهو ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو أول من قام بجمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب، وأيضا مشهور بنسبته إلى جده شهاب، يقال له ابن شهاب أحيانا، ويقال له الزهري أحيانا، وأحيانا قليلة يأتي اسمه محمد بن مسلم، وهذا قليل جدا، وإنما كثير ابن شهاب أو الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبيد الله بن عبد الله هذا هو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين، أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا، والذين أشرت سابقا إلى أن ابن القيم جمعهم في بيتين ذكرهما في أول كتابه إعلام موقعين، ولا أدري البيتان له أو لغيره، والبيتان هما قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، هذا أولهم الذي معنا، وقلهم عبيد الله يعني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة البيت الثاني، هؤلاء الفقهاء وقال لهم الفقهاء السبعة في المدينة، وهم محدثون فقهاء، وستة منهم متفق عليهم أنهم من السبعة، والثالث مختلف فيه، فقيل انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو الذي ذكره القيم في نعم السابع نعم السابع منهم يعني ابو بكر بن عبد الرحمن هذا هو السابع على احد الاقوال. وقيل انه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف بدل ابو بكر بن عبد الرحمن. وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. واما السته الباقون فهم متفق على عدهم وهم الموجودين في هذا البيت: عبيد الله، عروة، قاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عروة بن الزبير بن عوام، القاسم بن محمد بن أبي الصديق، عبيد الله عروة وقاسم، سعيد سعيد بن مسيب، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، خارجة ابن زيد بن ثابت. هؤلاء ستة متفقون عليهم. والسابع قيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو المذكور في هذا البيت يعني المكمل السبعة. وقيل انه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة لان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 15 عاما لانه في حجة الوداع يقول كنت نهزت الاحتلام لما كان في حجة الوداع وجاء على حمار أتان وقال كنت غلاما قد نهزت الاحتلام. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بأشهر قليلة يعني 3 شهور فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وهو من الفقهاء من العباد إلى الأربعة من الصحابة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. أولى أربعة يقال لهم العبادلة في الصحابة. الصحابة كثيرون يقال لهم عبد الله لكن اشتهر هؤلاء الأربعة لأنهم العبادلة وليس فيهم ابن مسعود لأن يعني مسعود متقدم عنه وهو أكبر منه وكان من كبار الصحابة ومن من تقدمت وفاته لأنه يعني توفي سنة 32 من الهجرة. وأما هؤلاء يعني وفاتهم بعده بمدة طويلة وهم متقاربون في السن ولهذا يقال لهم العبادلة. وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين يقول فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر بحره بن عباس بحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وابن عباس رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين وهو أحد العبادلة الأربعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجب غسل الكافر إذا أسلم. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ثم أورد النسائي عنوانا عاما وهو ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. وقد ذكر قبل هذا ترجمة عامة وهي ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ثم أورد عدة من الأبواب تحت هذه الترجمة يعني بعد هذا العنوان العام منها ما ينقض ومنها ما لا ينقض. وهنا لما فرغ من ذلك وعقبه ببعض المسائل او المتعلقه بذلك التي ليس يعني فيها وضوء وليس فيها ايجاب وضوء هو مثل اكل السويق واكل المضمضه وشرب اللبن وما الى ذلك هذا مما لا يوجب وضوء. بعد ذلك قال: ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجب. ما يوجب الغسل وما لا يوجب. فهذا عنوان عام ياتي تحته عناوين خاصه. العنوان الاول في الكافر إذا أسلم. أورد تحت هذه الترجمة حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل وأمره إياه بعد الاغتسال بعد الإسلام لأن قوله هنا أسلم فأمره يعني أنه وجد الإسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأمره صلى الله عليه وسلم إياه أن يغتسل يعني حتى تظهر أو يذهب عن جسده ما فيه من نجاسة بسبب الشرك والكفر، لأن الكفار يعني لا يتنزهون وقد يكون عليه جنابة، فيعني الاغتسال للكافر فيه تنظيفه وتطهيره من أن يكون في جسده شيء من النجاسات، يكون في جسده شيء من النجاسات. ولا يلزم أن يكون الاغتسال قبل الإسلام، بل المبادرة بالإسلام هي المطلوبة، المبادرة بالإسلام هي المطلوبة، كون الإنسان يسلم ثم يغتسل، يمر بأن يغتسل، ما ينظر حتى يغتسل، لأن المبادرة للإسلام مطلوبة، وبعد الإقرار بالإسلام ويظهر بهذه النعمة العظيمة التي أعظم النعم يغتسل، وإن اغتسل قبل ذلك لا بأس، مثل ما جاء في الحديث الذي بعد هذا، حديث ضمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، فإنه اغتسل أولا ثم جاء وأسلم، لكن ذاك بفعله وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وسبب الاغتسال هو ما ذكرته، وجمهور العلماء على أن الاغتسال الكافر مستحب، ومن العلماء من أوجبه، ومن العلماء من أوجبه لحصول الأمر به. ثم أورد ثم يسال الحديث، يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هذا هو الفلاح المحدث المشهور النقاد المعروف بالجرح والتعديل، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي، يروي عنه النسائي حديث كثيرة، وكثيرا ما يأتي قول النسائي أخبرنا عمرو بن علي الذي هو الفلاح. قال حدثنا يحيى ويحيى هو من سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بكلامه في الجرح والتعديل، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المشروق الثوري، وهو ثقة ثبت حجة إمام، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد سبق ذكره مرارا وتكرارا. عن الأغر وهو من الصباح، والأغر يعني سفيان عبر بالأغر فقط، ما قال ابن الصباح، لكن الذين دونه وهم يحيى بن سعيد القطان أو عمرو بن علي الفلاج أو النسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بنسبته، وهي قول ابن الصباح، ولما أتوا بها وهي ليست منه من التلميذ أتوا بكلمة قوة الدالة على أنها زيدت من دون التلميذ، لأن التلميذ ما يحتاج إلى أن يقول هو من فلان، وإنما يسميه كما يشاء، يمكن يجيب خطرين يمدحه ويثني عليه ويذكر نسبه، وقد يذكر نسبه يعني إلى عدة أجداد، ذكر أجداد عدة أجداد له، لأنه لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما يقول حدثنا شيخنا فلان ابن فلان ابن فلان الإمام الثقة إلى آخره، يقول كما يشاء، لكن من دون التلميذ هو الذي يزيد، إذا أراد أن يزيد ما يوضح، لكن يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني أو الفلاني هو الفلاني أو يعني الفلاني أو يعني ابن فلان، فكلمة هو تشعر بأن هذه زيادة ممن دون التلميذ، وفائدتها التنبيه على أن التلميذ ما قالها، ولو قالوا الأغر بن الصباح لفهم من أول وهلة أن الأغر هو الذي قال ابن الصباح، سفيان نعم، سفيان هو الذي قال الأغر بن الصباح، لكن لما جاءت كلمة هو عرفت أنها ليست من سفيان، وإنما هي من دون سفيان، إنما هي من دون سفيان، وهذه تأتي كثيرا في الأسانيد، وهذا هو معناها، تأتي كثيرا في الأسانيد هو أو يعني ابن فلان، وهذا هو معناها. والأغر ابن الصباح هذا كوفي، وهو تميمي من قري بالولاء، يعني مولى بني تميم، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له الشيخان ولا ابن ماجه. لم يخرج له الشيخان ولا ابن ماجه عن خليفة بن حصين. وخليفة بن حصين هذا هو جده قيس بن عاصم الذي جاء الذي يروى عنه في هذا الإسناد. لأنه خليفة بن حصين ابن قيس بن عاصم. خليفة بن حصين ابن قيس بن عاصم. فهو يروي عن جده قيس هنا في الإسناد. وخليفة بن حصين هذا ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله. مثل تلميذه الأغر بن الصباع. خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وأما قيس بن عاصم وهو قيس بن عاصم ابن سنان ابن خالد ابن منقر المنقري التميمي. يعني ينسب إلى جده منقر فيقال منقري وينسب نسبة عامة فيقال التميمي. والمنقري نسبة خاصة لأن منقر يعني من تميم وينسب نسبة عامة فيقال المنقري ويقال التميمي. وقيس هذا مشهور صحابي مشهور بالحلف مشهور بالجود والكرم. ويقال انه قيل للأحنف بن قيس ممن تعلم في الحلم ومشهور بالحلم اللي هو الأحنف بن قيس فقال من قيس بن عاصم من قيس ابن عاصم. وقيس بن عاصم هذا خرج هذا الصحابي الجليل خرج حديثه ايضا ابو داود والنسائي ابو داود ابو داود والنسائي وان ابو داود الترمذي والنسائي مثل حفيده والذي روى عن حفيده لانهم ثلاثه على الولاء كلهم خرج لهم ثلاثه من اصحاب السنن وهم من عدا الترمذي من عدا ابن ماجه من عدا الترمذي ابو داود والنسائي ابو داود والترمذي والنسائي. يعني وايضا ذكر في تهذيب التهذيب انه خرج له البخاري في الادب خرج له البخاري في الادب المفرد. وفي نسخة التقريب ما فيه لا في نسخة التقريب المصرية ما فيه البخاري في الأدب المفرد. لكن في تهذيب التهذيب خرج البخاري في الأدب المفرد وخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. وقيس بن عاصم هذا لما توفي رثاه عبده بن طيب في أبيات يقول فيها عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. ثم ذكر بيتا مشهورا يعتبر بمثابة المثل الذي يضرب يعني عندما يموت يعني شخص كبير ويعني إنسان يعني يعتبر له منزلة كبيرة وموته يعتبر يعني فيه نقص كبير على المسلمين يتذكر هذا البيت يقول فيه وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وما كان قيس هلكه هلك واحد يعني ما هو موت شخص واحد وإنما هو بنيان قوم تهدم. يعني معناه أن قوم عندهم يعني شخص له منزلة عظيمة وقد يعني حصل بموته يعني هذا الخصم العظيم والمصيبة الكبيرة. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم ولكنه بنيان قوم تهدم. يعني معناه أنه شخص ليس بالهين له منزلة كبيرة. وهذا كما قلت هذا البيت يعني صار كالمثل عندما يعني يذهب يعني شخص له منزلة كبيرة وفائدته عظيمة للمسلمين ينقدح في ذهن الإنسان هذا البيت لأنه يدل على عظم المصيبة وعلى كبرها وعلى عظم حجمها. وأنا تذكرت هذا لما توفي الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يعني في عام 1389 وكان رجلا عظيما من نوادر الرجال ومن الأفلاس في هذه البلاد الذين لهم منزلة ولهم هيبة ولهم مكانة في النفوذ ويعتبر يعني كد منيع. ولما مات يعني حصل يعني مصيبة كبيرة بموته, حصل مصيبة كبيرة بموته, فأنا تذكرت هذا الليل في ذاك الوقت, وكنت كتبت في وقتها يعني كلمة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه, وأردت فيه هذا البيت, يعني هذا البيت الذي رفع به عبده بن طيب قيس بن عاصم, فذكرته مستشهدا, يعني قلت إن هلاكه يعني إنه يعني ليست مصيبة فرد أو مصيبة عائلة أو مصيبة جماعة, وإنما هي مصيبة أمة ومصيبة مصيبة عامة, ويعني أن هذا البيت يعني ينطبق عليه, يعني وأنه يناسب أن يذكر هذا البيت, وما كان قيس فلكه ولك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم رحمه رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو أحد الصحابة المشهورين بالحلم وبالكرم والجود, وكان زعيما كبيرا ومشهورا في قومه رضي الله تعالى عنه وارضاه. تقديم غسل الكافر. نعم. تقديم غسل الكافر بالعربي. طيب. قوله أن يغتسل بالماء والسدر. نعم يغتسل بالماء والسدر. هذا لكمال التنظيف. أقول هذا لكمال التنظيف. ولا شك أن هذا شيء طيب. لأن هذا فيه كمال التنظيف. الصابون كان يؤدي. يمكن نعم الصابون يؤدي. الصابون يؤدي ما يؤدي السدر. قال تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن أسالم الحنفي رضي الله عنه انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر مختصر يعني هو مختصر يعني الحديث مختصر يعني ليس الحديث بطوله وإنما الحديث مختصر يعني هذا الحديث أورده مختصرا أو هو مختصر النسائي يقول تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم يعني أورد في قصة إسلام ثمامة بن أسالم الحنفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه أنه ذهب إلى يعني نخل أو نجل يعني في بعض النسخ نجل وفي بعضها نخل ونخل يعني هي الأوضع يعني نخل فيه ماء وقيل أن النجل يعني معناه أنه يعني ماء ينبع لكن الموجود في البخاري وفي غيره أنه نخل يعني إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل وطبعا هذا منه وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه اغتسل فاغتساله قبل إسلامه إنما هو حصل بفعل ثمامة بن أسالم لكن الحديث الذي قبله فيه أنه أسلم فأمره أن يغتسل ومن المعلوم أن المبادرة بالإسلام أولى من تأخير الاغتسال يعني فقد تأخيره قد يصيبه الموت قبل أن يسلم وكونه يعني يبادر الإسلام ثم يغتسل هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي حصل بالنسبة لقيس بن عاصم رضي الله عنه وأما هذا الذي في الحديث فهو من فعل ثمامة ابن أسالم أنه اغتسل ثم جاء وأسلم وشهد لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحديث أورده هنا مختصرا وأشار إليه في آخر الحديث قال مختصرا يعني أنه ذكر الحديث مختصرا والحديث مطول ذكره البخاري وغيره وفيه أن الرسول أرسل خيلا قبل نجد فوجدوا ثمامة بن أسالم فأتوا به فربطوه بسارية من سوار المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوم فقال له ما عندك يا ثمامة فقال إن تقتل قال عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على كافر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. فترك فجاءه من الغد وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل ما قال بالأمس، قال عندي الذي قلته، إن تنعم تنعم على كافر، يعني إن تنعم تنعم على كافر. فترك فلما جاء من بعد الغد جاء إليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل الذي قال، قال أطلقوه. فلما أطلقوه ذهب إلى النخل هذا الذي قريب من المسجد واغتسل، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال يا محمد إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي، وإنه الآن أحب وجه على وجه الأرض إلي، وإن دينك أبغض الأديان إلي، وإن دينك أحب الأديان إلي، وإن بلدك أبغض البلاد إلي، وإن بلدك هي أحب البلاد إلي. كل هذا في البخاري، وهو الذي أشار إليه هنا يقول مختصر. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني كان ذاهب للعمرة، فأخذته الخيل وجاءوا به إلى المدينة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما حصل من الإسلام، وأمره أن يعتمد، فذهب إلى العمرة من المدينة. ولما جاء إلى مكة صار كفار قريش يشيرون إليه ويقولون هذا صبع، هذا صبع، يعني إنه دخل في دين غير دين، دخل في دين غير دين. فقال أنا أسلمت مع محمد لله رب العالمين، وإن وكان وهو سيد أهل اليمامة، وكانت الحمقى تأتي إلى اليمامة إلى مكة من اليمامة. فقال والله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم وحسن إسلامه وحصل منه هذا الموقف العظيم. وهذا هو معنى قول النساء هنا مختصر، يعني أنه ذكر بعضه وإلا كانه مطول. وهذا هو الحديث البخاري، والبخاري ذكره في بعض المواضع مختصر وفي بعضها مطول. وهذا الموضع الذي أشرت إليه هو في المغازل، يعني في الوفود، وقد ذكره مطولا، وفيه هذه المحاورة والكلام الذي يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيس وبين ثمامة بن هذال الحنفي اليمامي. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الذي مر في الإسناد الذي قبله، حدثنا الليث والليث بن سعد أيضا مر في الذي قبله، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة المكثرين، بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. ورجال هذا الإسناد الأربعة خرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهو من أعلى الأسانيد عند النساء، لأن يعني أعلى الأسانيد عند النساء الرباعي، أعلى الأسانيد عند النساء الرباعيات، وهذا إسناد الرباعي. ليس بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص، قتيبة والليث بن سعد وسعيد المقبري وأبو هريرة، أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أعلى الأسانيد عند النساء، لأنه ليس عنده ثلاثية، ما عنده أسانيد ثلاثية، وأعلى ما عنده الرباعيات، أعلى ما عنده الرباعيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.